يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قوله أيهم أقرب في قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب؟ يعني يتسابقون أيهم يصل إلى الله قبل صاحبه، من شدة رغبتهم كل واحد يحب أن يكون هو أسبق من غيره. نعم.